وهو سريع الحساب وقد مكر الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا

والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما